ما وضع الصدق على شيء إلا قطعه، وما صان به أحد على عدوه إلا صرعه. أنت كان بقي صادق بالجهج هدوني دي كلها كويس. حتى أخواننا المصريين يقول لك أمشي عدل، يحتار شنو؟ يحتار عدوك فيك. أنت بس خليك صادق، أمشي عدل دي معناها أبقى صادق. وهذا يؤكد معنى ذهب إليه ابن القيم في الصدق، يقول الصدق لا يرتبط بالأقوال فقط، الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الأحوال معناها مسألة القلب على القلوب، دي اسمها أحوال كويس. والأقوال البدن اللسان ده، والأفعال بالجوارح. والدليل على أن الجوارح تصدق وتكذب قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وبالتالي أسوأ الخصال الكذب، الكذب ده سيء جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كذب العبد كذبا باعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتن ما يخرج منه. يعني ذلك كذب، الملائكة بتقوم جارية تبعد ميل من العفانة. طبعا فينا بيكون متعبين الملائكة بتعينهم تعب، كل ديور تاني بكذب. والله في ناس بيكذبوا كذب يا أخي، في ناس بيكذبوا كذب، يعني ذاته كذب يحيرك في راسك. واحد قال له، قال له أبوي اصطاد لي سمكة، بالله نحن نجور فيها من الصباح لحد المغرب ما مرقت. قال له والله أبوي عنده حلة يطلع لها بالسلم. قال لك الضاب في حلة بيطلعوا بالسلم؟ قال لا، عشان يجضوا بها سمكة أبوك. يا أخي في ناس بيكذبوا كذب، كذب دراب دراب يا أخي، كذب قدر ده. والله في ناس بيكذبوا كذب، والله أنا عارف زول، الزول تتكلم معه والله ثلاثة ساعات ما تمله كذب، بس يحكي لك كثرة كذب في الدنيا دي كويس. يعني ما فضل لي يقول لك سكت الطيارة دي، جيت لقيت الطيارة ما في المطار، قال والناس راكبين وما لاقي له نزول، قال طاري كيف سكتها. قال يا أخي وين ناس الطيران المدني؟ وين ناس الأمن؟ وين يا أخي ده؟ والله في أدب كذب وكذب. بعدين أنت عارف قال لك أسوأ أنواع الكذب، الكذب لأجل الكذب. ما أنت بواعث الكذب شنو؟ من الناس من يكذب خروجا من مأزق، وده غالب الكذب، بيكون الزرع اتزرع فدار يطلع بيقوم يكذب. يا ولد ده شنو؟ يقوم يكذب. كنت وين؟ يكذب. واحد عنده معزول مواعيد من بيته ما تحرك، ضرب له موبايل، انت وين؟ قال لي انا في الكوبري. يا تكوبري ده والله، ولك انا في الكوبري كويس، انا بس في اللفه جنب بيتك. بقول لك يا اخي في زول ضرب لي زول تلفون واقف في خشم بابه، ضرب له وداك بيرد وقاعد يفتح في الباب، انت وين؟ قال انا في الكوبري، فتح لي قهوه قدامه. والله حصلت. ففي زول بيكذب خروجا من مأزق، ومنهم من يكذب لتحصيل منفعة. في ناس عشان قطعة واطم ممكن يحلف اليمين بالكذب خير، وبعدين بيجيك جاري والله أنا جاي نزل عيونه محمرة، قال لي ثلاث يوم ما نمت يا مولانا، ليه ثلاث يوم؟ قال لي حلفت اليمين بالزور والواطم دهني ليها، لكن أنا ما قدرت أنوم ثلاث يوم ما قدر نوم، بس قال لي ما بتحرك من البيت ده، والله يدقس قدامي. قال لي بس توريني حل انا اسوي شنو؟ قلت له يا اخي بتديني من الواطي معك؟ قال اسوي شنو؟ قال بالله الزول امشي يوكر نفسه ويجي يقول لك اسوي شنو؟ كذب عشان يحصل مصلحه، يكذب. لكن أسوأ انواع الكذب، الكذب لاجل الكذب، وهذا يسمى الكذب سجيه وطبعا. في زول دمه ده بكذب، شفت دمه ده جاري كذب كذب بكذب كذب، ده النوع لا في زول قال ولا في زول سأله براه يجنب وتنس يكذب. يا زول ما ذك الكذب كعب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله.

استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. يعني الصدق في الأعمال بالمتابعة، والصدق في الأقوال بشنو؟ بالتحري، والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. قال بذلك يكون المؤمن صديقا، لما يستوفي الصديقية في الأقوال والأفعال وشنو والأحوال. طيب قال ابن القيم عمل فصل. إخواننا إلى الآن لم نأتي إلى كلام الهروي، الهروي رحمه الله ما أتينا على كلام ابن القيم. قال منزلة الصدق، المنزلة اللي بتعجبه بيتكلم فيها كلام كثير من نفسه، بيزيد يعني أشياء إضافة كمقدمات. قال كلمات في حقيقة الصدق. ما الصدق يا إخواننا؟ ما الصدق؟ أجمل كلمات الصدق قال الجنيد أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده الصدق، محل كان كذبت بتنجو، كان صدقت في المحل دي معناه أنت صادق. هو طبعا الصدق ما بنجي مناسبة، لكن الشيطان بيسوي لك يقول لك كان قلت كده بتتخارج، صح؟ بتتخارج يقول لك، لكن هل بتتخارج بجد؟ والله فينا بعض ما يكذب كويس؟ اتعرف في ناس متبرسين والله الزلمين ما يكذب، بيعرفوا ما عرفت بيكتشفوا كيف ما تعرف، زي ناس الحركة، ناس الحركة بس يعانوا في عربات كبيرة، يقول لك أجيف تكون عندك مخالفة طوالي، تقول مركبي لتاع الحركة دار دار، ولا بعينه في الهناية في القزاز، بعينه في القزاز مش كده في الديباجة. وقالوا أنا يا زول ما فهمت فهم كثير خلاص، قالوا كل سنة ديباجتها بيلون، عشان كان مركب ديباجة السنة اللي فاتت هو بيعرفك بوقفك طوالي، ولا ما كده؟ والله يا ترى عرفنا حاجة غيته، إن شاء الله يكون علما نافع بس كويس. وبالتالي الصدق ده أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب، ده الصدق، ده حقيقة الصدق. وقال ابن القيم: الصدق موافقة السر للنطق. السر ده يقولك فلان ده زول طيب، الفي قلبه في شنو؟ في لسانه، ده الصدق. الصدق موافقة السر للنطق، يعني ما تقول حاجة أنت ما بتعتقدها ولا بتراها، خليك واضح. وأنا للأسف الشديد حقول لكم حاجة كان ما صحيح أقول لي ما صحيحة. الصادق لما يعيش في مجتمع غير صادق يعاني معاناة شديدة ويراه الناس متزمتا. كويس، أنت عارف حسا أنا مرات بيجيبوه في التلفزيون، مش في التلفزيون قدام الشاشة، الكلام اللي بظنه ده بقوله طوالي ما بدس، بتاع الكاميرا المخرج يقول لي: يا مولانا يا اخي كلام خطير يا اخي، خطير خطير، شنو خطير يا اخي؟ قال لي: والله تاني ما بجيبك. انا حنست قلت له: جيبوني كويس، اداني يجيبني ولا ما داري يجيبني؟ ما يجيبني، مع السلام. ما ما ما اصلا بدس، ودي مشكله. انا سبب، ودي والله دي مشكله، انا حاسس انها مشكله. والله مرات امشي مؤتمر القى الناس كله قاعدين، القى كلام ما ياهو، الكلام اللي بشوفه ياهو بقوله. يا ناس اقول لك انا ما كذب، انتوا بتلفوا دور مالكم، ما تضاروا الحق ده كده كده كده. قال اللقطاء وكده وزادوا في الخرطوم والايدز، ودي ظواهر سالبه. قلت له: لا، ده اسمه فساد وفاحشه. انتوا قولوا الفواحش والزنا، انتوا بتضارين مالكم، قولوا الزنا، قولوا انتشر الزنا، لا تدسوا. مقصوا قال لك، قال لك في حكيم صيني زمان، ولد من أولاد الملوك، حكم، قال له: أوصني، قال له: سمي الأشياء بأسمائها. سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها، يعني أي حاجة تديها اسمها جد جد، ما كده سا ما تقول لي فوائد، ده ريبة عديل، ده اسمه ريبة كويس. ما تقول لي مشروبات روحية كحول خمرة، خمرة عديل كويس. ما تقول لي ما عارف البورصات وما البورصات، ده قمار، قمار عديل. ما تلف ودور، سمي الأشياء بأسمائها كويس. وهكذا ما تقول، ما تقول، ما يلف ودوره، ده بيوصلنا للحقيقة. إذا سميت أول حاجة، أنت كان سميت الشيء غلط هتمشي في خط غلط من الأول، في المعالجة هتكون غلط. لكن من الأول لما تقول ده زنا بتعرف الزنا ده سببه شنو، لكن لما تقول ظواهر سالبة، ظواهر سالبة شنو كده، ورينا الظواهر السالبة دي شنو كويس. يقول لك زواج عرفي، يا أخي هو ذاته ما زواج، ده زنا. لكن عشان نفرق من الزنا الثاني نقول زنا مقنن، زنا مقنن، نصلحها شوية بس، زنا مقنن لكن زنا. حس أقول لك حاجة، في واحدة قالت لي أنا اتزوجت زميلي في المكتب وعقد ويني في المكتب واحد زميلي، نحن برانا. قالت لي يا ناس، يا ناس أحسن والله. وبعدين قلت لي حس أسوي شنو أنا يعني أنا، وبعدين ما مشوا لقدام ذاته، دخل بيها وأي حاجة، لكن بعد ذاك ملاها يعني، وهي ملته. قلت لي ماذا يطلقني؟ قلت لها ما يطلقك. قلت لي كيف؟ قلت لها أنه ما عرسك من الأول. كيف؟ قلت ليها الآن أنت حطي، عرفتي أنه ما حامل متأكد أي؟ قلت لها باكر دي كان جزول تعرسي طوالي. قلت لي ذاك ما عنده حبل. قلت لها والله سير ما عنده، خلي حبل، سير ما عنده. قال حبل كان، حبل شنو؟ والله خيط ما عنده، عشان أوريك إنه ده بقى زواج ذاته. بالمناسبة لو في واحدة مزوجة عرفي وعرست راجل تاني، الزواج الصحيح بتاع ذاك، وده ما يطلق، يفسخ. يفسخ كيف؟ أي زول يمشي أهله بس. يعني كان في شاب مزوجة طلقة، يعني كان طلقة ما اعترفنا إنه زواج، يمشي بس يخليها بس خلاص، ما يعتبر ذاته مرته. دي كان أيام بتاعت متعة، يتمتع وقضى شهوته، زينة. ده اسمه في النهاية زينة. عشان أول قال لك سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها. طيب ال- ال- ال- الجنيد عنده عبارة في الصدق، عبارة موهمة، موهمة يعني شنو؟ محتملة، عند أكثر من احتمال. طيب قال فيها الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمراعي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. الوهم وين؟ الصادق ما بيتقلب، الصادق ماله ثابت. الصادق معناه شنو؟ الثبات. أين وقفنا؟ أن الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. ابن القيم قال وهذه العبارة موهمة، إذ أن الصدق يعني الثبات واللزوم وعدم الاضطراب، فكيف يضطرب الصادق ولا يضطرب المنافق؟ قال والعبارة فيها حق من وجه، ووجه الحق في العبارة أن الصادق همه أن يفتش عن محبوبه ومرضاته، فأينما كانت مرضات محبوبه هو معه، ولذلك يتقلب. ما سمع بعبادة تقرب إلى محبوبه إلا عملها، وبالتالي يحضر درس العلم، وبالليل يقوم ويبكي، وبعد الفجر يقرأ قرآن. تقلب ولا ما تقلب كويس؟ إذا سمع بجنازة جرى، إذا سمع بمريض سعى، إذا سمع برحم وصل. تقلبه في مرضات محبوبه، لأن قلبه يفتش على مراضي ومرادات محبوبه، فهو يدور معها بركائبه حيث دارت، وهذا سبب تقلبه. وكذلك ودي نقطة مهمة جدا في هذه المسألة. يقول الصادق في طلب الدنيا كيف تجده؟ لو في زول صادق في الدنيا يعني ما عنده غير الدنيا دي بيكون كيف؟ بيرتاح ولا بيكون مزعزع؟ صفقة تلفون أعمل كده سوي كده ناس الضرائب جو شال الأوراق اللي بقى في الترابيزة أنت بخليك تخطها في الترابيزة شنو؟ كويس؟ جو شالوها رسل كده أعمل أشحن سافر. الزول الصادق في الدنيا ما بيرتاح والصادق في الآخرة لا يرتاح. أجزوا صادق في الآخرة بيرتاح. لا يرتاح المؤمن كما قال الإمام أحمد إلا إذا وطئت أقدامه الجنة. لكن في الدنيا بيرتاح. مما يقلبه ويقلقه الخواتيم بالزعزع المؤمنين زعزع. السفيان الثوري في سكرات الموت يتقلب ويتألم. قالوا يا سفيان اثبت. قال أخاف أن أسلب الإيمان في هذه اللحظة. السكينة تلقاو. أما المرائدة لا داير أخرى داير حاجة بزعزع شنو. ابن القيم عنده عبارة يا سلام. يقول ابن القيم الصدق كحمل الجبال الرواسي. شيل الصدق ده وزي شايله جبل. أزور الصادق ده زي شايله جبل. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. قال والكذب خفيف كالريشة. قد يكذب زين ما حصل حاجة. والله الكذب ده والله في ناس كذابين دوليين بالفضائيات بيكذبوا في الفضائيات. كذاب كذاب شنو دولي. قبل كم هنا جابوا لك في واحدة من الفضائيات أظهر على أجنبية جاب لك واحد ساحر قاعد مع المذيع ساحر بعدين قام الموية يكب كده يشوفوها المشاهدين ويشوف المذيع دمدم بعد شوية لابس بدلة فكفك الزراير دخل يده طلع قلبه ينقي الضم. المذيع قام جاري خلت قدام الكاميرا قام جاري يا أخي لا طلع قلبه ولا حاجة. سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ده قام جاري ذاته مش كده استرهبوهم دي قام جاري ذاته مش كده وجاءوا بسحر عظيم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. كذب تقيل. الدنيا دي كلها الآن والله فانت كذب. تعرف أكبر كذاب منه جورج بوش كذاب كبير. قال العراق فيه قال أسلحة بتاع الدمار. قال وين أسلحة الدمار دي حسن ما تمرقوها. كذاب ولا ما كذاب يا أخي حكمة الله. كلونتو داك برضو كان كذاب عنده علاقة مع البيت ديك وقام قال ما عندي علاقة. قال نحن ذاتنا ناس مواهيم بالله عنده علاقة مع بيت طوالي العربية جات طوالي قال سموها مونيكا. يا أخي سموها مونيكا لي قال سموها مونيكا. قال نحن ذاتنا شعوب الإسلامية تبع نحن بن دائما بس بنباريهم كويس سموها مونيكا. عايز اسمها مونيكا حسن. يا أخي في ناس محلات يقول لك محلات مونيكا. تعرف مونيكا قال محلات مونيكا للتوابل والبخور. انت قايل مونيكا دي منه بتاع البخور ولا بتاعت ودع مونيكا. قال بتاعت قال محلات مونيكا. وفي ناس عندهم محلات مونيكا للعمار الجيد. ده تنباك مونيكا ولا شنو كويس يا أخي. بس شو يا أخي بس الاسم بيطلع ده وبيعجبهم كل الناس يمسكوا لك فيه ده شنو. وبالتالي شوف الكذب ده. الكذب ده زي الريشة. المؤمن لأنه بيخشى الخواتيم مقلق دائما لا يعرف ولا يعلم على أي شيء يختم له. عشان كده قال المعصية للمؤمن قال كجبل يكاد يقع عليه. قال والمعصية للمنافق كذبابة بين عينيه قال لها بيده هكذا وارتاح. عشان كده تلقى المؤمن كان أذنب ماله ضميره شنو يأنبه

الفرائض التي جعل الله لها مواقيت. الصلاة فرض ولا ما فرض؟ الصلاة يا أخوانا فرض ولا ما فرض؟ لكن بشنو؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة شنو؟ موقوتة. قال ولن يقبل فرض مؤقت إلا بفرض دائم، والفرض الدائم الصدق. ابن القيم يرى أن الصدق هو الفرض شنو؟ الفرض ياتو الدائم. والله عجيب. بالتالي بعد قال قال صاحب المنازل، ده بقمتين. الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين القادم إن كان بقية، لكن إخواننا في الغالب يوم الاثنين القادم ما حكون في درس مدارج، يعني الأسبوع القادم الدروس كلها حتكون في محلها إن شاء الله، لكن درس المدارج حيتحول لمحاضرة في منطقة السجانة خرطوم جنوب، اسمها خرطوم جنوب، أي جم نادي الخرطوم، النادي الأهلي، أي في مسجد جنب النادي اسمه شنو؟ ديم سعد، ديم سعد مش كده؟ بس خلاص في ديم سعد جنب النادي الأهلي في محاضرة اسمها أمثال في الميزان، اسمها شنو؟ أمثال في شنو؟ في الميزان، كويس؟ أه؟ لا ما بقوله هنا، الدار يجي يا أخي أبو راشد قاعد يجي، أنت ما بجيبك شنو طاير حبيبي؟ بكرعيك وأي حاجة، أبو راشد الله يجزاه خير، بعجلته لازنه بيمشي يحضر المحاضرات، والله تقول المحاضرة وين وين؟ قالوا له محاضرة محمد حسان في الحارة الأولى في الحديقة هناك في الثورة مشى. حتى محمد حسان سألني منه، قال لي في واحد عمك شايب كبير كده جايبينه بالعجلة دافرينه، دبنه بيضة، قلت له يا زول ده زول تمام لكن ولده ما تمام. قلت له ده أبو راشد كويس؟ أي لا ما مية مية كويس؟ وبالتالي أقول الدرس يعني الأربع درس قائم إن شاء الله، الفقه السبت التوحيد شنو قائم، المدارك نمشي ديم سعد ونجي يوم الأربع نجي نعمل درس الفقه إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. يقول هل يجوز تأجير منزل لشركة التأمين السلامة للتأمين؟ طيب شركة التأمين لا شك إنه ما كل عمل باطل، يعني في أشياء بيسددوها شالوها الناس الدفعات الناس بيرجعوها لهم يعني، وعندهم بعض الأعمال صحيحة، فطالما أن الأمر قد اختلط فنقول يجوز أن يؤجر لهم المنزل. حكم مشاهدة المسلسل ونشرة الأخبار بالرغم من أن المقدمة مقدمة النشرة كاسية وعارية، هو بعد ما قال كاسية وعارية تاني يعني يقولوا حلال، حسا هو براوي يعني معناه دايري خلينا أقول حرام، لأنه قال لك لو قال حكم مشاهدة المسلسلات ونشرة الأخبار سكت، لكن قال لك نشرة الأخبار بتقدمها مرة وما قال لك مرة محتشمة، قال كاسية عارية، بس داير في النهاية أنا أقول شنو كلمة واحدة حرام، وفعلا حرام. وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، تمشي وين من ربنا؟ ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، لا يجوز. طيب يقول مشاهدة مباريات في التلفزيون واستاد الكرة، لعله مر شنو مر علينا وقلنا أن هذا لا يجوز، فيه تضييع للوقت وإهدار للزمن وعدم فائدة ونظر إلى عورات وتعلق بلاعبين كفار أحيانا وهكذا. أما ممارسة الكرة تحت القدم في نفسها ما في شيء، لا تجي في الميدان ده من العصر بعد صلاة العصر تجري لحد الأذان بتاع المغرب، تجري وتلعب وتمشي وكده ما في حاجة. ها؟ ما في ذو بيسألك يعني مش الكرة حرام، لكن أنت بشاهد ليه؟ هل المؤمن بيعمل حاجة بدون هدف؟ هدفك شنو؟ طيب قال ترك صلاة الجماعة بالنسبة للرجل خصوصا العشاء والصبح، طبعا الظاهر في صلاة الجماعة والنصوص أنها على الوجوب، وأثقل الصلوات على المنافقين الفجر والعشاء، وكذلك صلاة العتمة هي صلاة شنو؟ صلاة العشاء صلاة الليل، وهذا صحيح. وبالتالي لا نتهم من يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء بالنفاق، ولكن هذه صفة من؟ صفة المنافقين. طيب، يقول مثلا يوجد مسجد في المنطقة وتوجد زاوية قريبة ومسافة المسجد بعيدة، هل أصلي في الزاوية أم أذهب إلى المسجد؟ يجوز لك أن تصلي في الزاوية لحديث عتبان بن مالك كما في الصحيحين. طيب، هن زينة البيوت، ولكن لا تخبروهن، هل هو حديث صحيح؟ رواه ابن مزعم، رأيت أنا ما مر عليه، مر عليه عند الناس يعني في الكتب ما مر عليه، لكن أسمع الناس يقولون هذا. كويس، يقول لك شنو؟ يقول لك هن شنو؟ زينة البيت الأمن النساء. بعدين ممكن نضعف الحديث بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنته العملية تدل على أنه كان يمازح نساءه ويمدحهن. طيب، يقول صليت اليوم صلاة الفجر في جماعة وكنت خاشعا فيها، ثم بكى الإمام ودخل في نفسي أني لست بمنزلة خشوع الإمام، فانشغل قلبي عن الصلاة، فهل يعتبر ذلك من انشغال العبد عن ملكه عما ذكرت في كتاب التوحيد؟ لا يعتبر، لأنك تحسرت على وضع أعلى فيما يتعلق بأمر الآخرة، ودائما في أمر الآخرة عليك أن تنظر إلى من هو فوقك، وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك وإلى من هو أقل منك، حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل. ما حكم إظهار البكاء إظهار الإمام لبكائه تعمدا ليخشع المصلين؟ هذا فيه نظر، أما إذا بكى غلبه البكاء فهذا مما لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن البكاء من المشاعر التي لا يتحكم فيها الإنسان، وأنه هو أضحك وأبكى. كويس، أما التباكي من أجل أن يخشع المصلون هذا فيه نظر، أولا لأنه أمر عبادة وقد تختلط النية، والأمر الثاني أن هذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. من أحق الناس بالصلاة على الميت؟ والوصية الشرعية بالنسبة للمريض، بالنسبة للفراش، وكافة البدع تحصل بعد الوفاة، نرجو بيان ذلك. أحق الناس بالصلاة على الميت قولا واحدا الوصي، الوصي يعني الميت كان قال يصلي عليه فدع حق زول، بعد الإمام، الإمام يعني منه الحاكم، الحاكم يقدم، بعد الأقارب، والأقارب الأقرب ثم شنو؟ ثم الأقرب، يعني الوالد لا يوجد أقرب منه لمن؟ على ولده إذا أراد أن يصلي، صح ولا ما صح؟ طيب، أما وصية الميت الشرعية تنفذ من وجهين، الوجه الأول أنها شرعية، كما قال الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام، فبالتالي تنفذ من هذا الوجه، والوجه الثاني من باب أنها وصية من؟ وصية الميت، وينبغي أن يحترم رأيه ما لم يكن حراما. الوصي لو قال أعملوا حاجة حرام بوراي ما يعملوا، لو قال شق الجيوب ودقوا فيني وأعملوا بيجس ما يطع، لأنه لا طاعة المخلوق في مصدر الخالق. طيب، يقول من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. السؤال، مثلا في تعزية لو قلت ما ورد بخصوص التعزية، هل يدخل ذلك في الحديث وتهنئة بالمولود أو الذكر بالنسبة لعيادة المريض؟ أيوة، فهمت السؤال؟ أنا متأكد أنه قد في ناس يكون ما فهموا السؤال. السؤال بيقول المولود ده زول جابوا له ولد، في تهنئة شرعية يعني الرسول هنى تهنئة معينة مثلا، وفي تهنئة ما هنها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا دار هنيه براي. زول الزوج، الزواج في تهنئة شرعية، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي حاجات تانية أنا ما أقدر أقول الحاجات التانية دي جائز ولا ما جائز. في التعزية، في تعزية شرعية، أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم وثبت أجركم، ده تعزية لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلتصبر وتحتسب وكل شيء عنده بأجل مسمى، دي تعزية شرعية. طيب دار أقول حاجات البركة فيكم، ربنا يتغمد بالرحمة الواسعة كويس، جبر الله كسركم، هكذا حال الدنيا. طبعا فلان بيقولوا كلام فارغ، يقول لك البقية في حياتك ده شنو؟ البقية في حياتك يعني شنو؟ أنا دار أعرف الكلام ده شنو؟ يعني شنو؟ حياتك أحسن ولا شنو يعني؟ ها؟ من الدوام منو؟ طيب في ناس يقول لك في كلام كفري، يقول لك الله افتكروا أو ربنا افتكروا، ولا ما في كلام ده؟ الله كان ناسيه وما كان ربك نسيا، من يوم مذكره، لكن عنده مواعيد بس، مش نسي. يقول لك شنو ربنا، شنو ربنا افتكره كويس. البقية في حياتك إذا أريد بها يعني الله يبارك في عمركم انتم في ذريتكم، ما فيها شيء، إذا أريد بها هذا شنو هذا المعنى. أيوة أقول، فهذه التهاني والتعازي بالجزء الأولى الزول يختصر على السنة، لكن إذا خالف السنة بجوز، لأن التهاني ليست من أمور العبادات، إنما هي مصنفة في المعاملات والعادات، والأصل فيها الحل والإباحة، إلا نص يخالف الشريعة. زي زول يجي ناس كفار يقولون الفاتحة، شنو عن الفاتحة؟ فاتحة شنو؟ دي فاتحة شنو؟ عندنا واحد حلفاوي دي جد بالمناسبة يعني حصلت ما نكتة كويس، مشوا اثنين بيك بتاع ناس من الكفار، قام وعد عزاون عديل، لا قال لهم غفر لميتكم ولا قال لهم أسكنه فسيح جناته، واضح من يوم قال لهم الدوام لله، ده قال لهم الفاتحة. لما مرقوا قال لي حجي صالح الفاتحة كيف؟ الناس دي الكفار، قال لهم أنا عارفهم كفار، قال لي شلت الفاتحة طيب مالك؟ قال لهم قريت قل يا أيها الكافرون. يعني ما قرأ سورة الفاتحة، قرأ قل يا أيها الكافرون. فالتعازي والتهاني وكذا، ولد نجح بارك له جاب له مولود، في أشياء نهى عنها، مثلا قال ما تقول بيت ماله عيال، لا تقولوا بالرفا والبنين في العرس، ما تقول بيت ماله عيال، لكن قيد قل بيت مال حلال وعيال صالحين، لكن ما تطلق كذا، أنه في مال حرام وفي مال أشكال وألوان وفي أولاد مجرمين يجننوا أبوه ويكره أمه وكذا، خليك محددة، قل بيت مال حلال وعيال صالحين مثلا وهكذا، وقل له يا أخي إن شاء الله بالزيادة، ربنا ألف بيناتكم، الله يسعدكم ويهنيكم رب كده، يعني ما في هذا بأس. يا تمال ويا تعيال، لا كده ما في، لا ما خل أيوة لا كده، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عقيل ابن أبي طالب قال لا تقولوا بالرفا والبنين، في الزواج ما تقولوا بشنو؟ بالرفا والبنين، لأنه ده كلام زي ما قلت لك مطلق، بالرفا معناها المال والقروش، والبنين معناها شنو؟ الأولاد. طيب أيوة فضل، لا ورا، نعم ما شنو؟ لو زول مات ما كتير على الله، لما يموت زول صالح أو زول عظيم أي زول يموت بيقول شنو؟ ما كثير على الله، العبارة الظاهر أنه ما فيها شيء، يعني مهما بلغ من المكانة في النهاية الله بيأخذه، لكن مجانبة مثل هذه الألفاظ أولى، يعني مجانبة مثل هذه الألفاظ أولى. طيب في سؤالين، سؤال سعادة الفريق قال لا التالي ما في عشان الناس دي خلاص ضاقوا ساعة تسعة إلا. قال هل يجوز شخص صلي عليه أن يأتي متأخر ويصلي عليه؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول القائلين بالمنع وهم المالكية والشافعية، أن من صلي عليه مرة لا يصلى عليه أبدا، لأنها من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن من؟ عن الباقين. عرفت؟ القول الثاني هو قول الحنابلة، أن ذلك جائز مطلقا، جائز مطلقا، ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا أنها ماتت ودفنت، ده بعد يوم، فقال دلوني على قبرها، فذهب ووقف على قبرها وصلى عليها صلاة جنازة وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا قول المالكية والشافعية، أن هذا خاص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يرد على هذا أن الصحابة كابن عمر وكأبي هريرة وكابن عباس وبالذات ابن عمر تكرر منه الفعل مع معرفة تحريه للسنة. كان ابن عمر من أكثر الناس يتحرى في شنو؟ في السنة. فكونه قام شنو؟ صلى عليهم بيقوم بجزء. بعض العلماء ده القول الثالث يقول ما كل الناس، إنما مثل أهل الفضل ومن يرجى منهم الخير، وإذا مات إنسان مؤثر كان عنده علاقة بالدين، شيخ قرآن، شخص حافظ، وجاء ناس كثر ليصلوا عليه وتقدم ودفن، يمكن أن يصلوا شنو عليه. لكن عندي ملاحظة في أدائها جماعة، ثانية النظر عندي فيها نظر، يعني ممكن أي زول لو جوع 20 نفر أي زول بعدها شنو يصلي براو، هذا يعني أقرب. الحديث اللي معلش انت اصلا قبل كده ما سالته حقه نديك فرصه لكن الوقت ضايق. نعم فضل. ايوه صلاه الغائب، صلاه الغائب نفس الاقوال عند الحنابلة بالجوز استنادا الى حديث المراه السوداء وحديث النجاشي، والشافعيه والمالكيه عندهم صلاه غائب نهائي ما في، ويقول ان هذا خاص بالنجاشي وبالنبي عليه الصلاه والسلام. والصواب ان صلاه الغائب تفسيرك الآتي: إذا مات الإنسان في بلاد كفار يمكن يصلى عليه، إذا مات في بلاد المسلمين وصلي عليه الأولى أن لا يصلى عليه. لكن في بعض الناس فضلاء، مثلا عالم كبير مات ممكن الناس شنو يصلى عليه. عرفت؟ فالأمر فيه سعة. بالنسبة لحديث الأخ سأل من حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فشنو فيدخلها. طبعا الحديث ده بالنسبة للناس ما راكب عدله، يقول لك زول يعمل 60 سنة طاعات، 60 سنة طاعات بس في يوم واحد قبل ما يموت يعمل معاصي يمشي النار؟ طيب 60 سنة ديك ما يجيبوها في الميزان؟ ما ربنا قال إن الله لا يضيع أجره من شنو؟ من أحسن عمله. الرد كالآتي: أولا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا بعد أن يكون العمل عند الله مقبول، فإذا كان العمل مقبول ربك لا يضيع أحد وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ما في ميزان بتاع 60 سنة يجيبوها طاعد والختام ده يجيبه وبعدك يوزنه، لكن لا يوزن في الميزان إلا عمل مقبول، ولا يكون العمل مقبولا إلا بإخلاص، ولا يختم الله لعبد بخاتمة سوء إلا إذا كان مرائيا ومنافقا. أما مؤمن فإن الله لا يختم له إلا بخاتمة السعادة، وما ربك بظلام للعبيد. عشان كده جاءت رواية الترمذي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الناس شايفينه لكن هل هو مخلص؟ كان مخلص الله ما بضيعه. وحكمة الله الواسع ورحمة الله الواسعة أن المنقلبين من الكفر إلى الإيمان كثر، وأن المنقلبين من الإيمان إلى الكفر على ندرة وقلة، صح ولا ما صح؟ وبالتالي قد يكون الأمر في الكفر وليس في مجرد معصية. أزول يكفر معناه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شنو؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه ما كان خالصا لله في عمله في يوم من الأيام. عشان كده ربنا قال في ناس الله قال ما بيوزن لهم ذاته، فلا نقيم لهم يوم القيامة شنو؟ وزنا. في زول عملوا في الميزان ذاته وخدته، ده بيضربوه في وشه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عرفتم؟ طيب، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.